Book 2 37 37 37 В дороге في الطريق في الطريق Он едет на мотоцикле. هو يسافر بالموتورسايكل. هو يسافر بالموتورسايكل. Он едет на велосипеде. هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. Он идёт пешком. هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. Он плывёт на пароходе. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. Он плывёт на лодке. هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. Он плывёт. هو يسبح. هو يسبح. Здесь опасно? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ Одному путешествовать опасно? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Ночью опасно ходить гулять? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Мы заблудились. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. Мы пошли не туда. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. Надо разворачиваться. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. Где здесь можно припарковаться? أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Здесь есть автостоянка. أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Как долго здесь можно стоять? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Вы катаетесь на лыжах? هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ Вы пользуетесь подъемником, чтобы подняться наверх? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Здесь можно взять лыжи на прокат. هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟